بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اسمح لي اليوم أن أفترض معك افتراضا، أعلم أنه لن يحدث، ولكني أريد أن أعرف ما هو شعورك فيه فقط. ما هو شعورك لو عرج بك إلى السماء، تمر على السماوات واحدة تلو الأخرى حتى تصل إلى السماء السابعة، ثم قالت لك الملائكة إن الله سيكلمك الآن، وفعلا كلمك الله، فأصبحت أنت تحمد الله على هذه النعمة وهو يرد عليك، وتثني عليه وهو يثني عليك، وتشكره وتمجده وأنت تكلمه وهو يرد عليك. وفي لحظة من لحظات ومن شدة فرحتك بهذا المقام قلت لله تعالى يا ربي أنا أحبك. كيف سيكون شعورك؟ هل من المعقول أن تكون سرحانا في تلك اللحظة؟ هل يمكن أن تفكر في أي شيء آخر؟ هل يمكن إلا أن تكون في قمة الحلاوة الشعور واللذة؟ أتدري ما هو الغريب؟ الغريب أن هذا الموقف يحدث لنا في كل يوم، ولكن على الأرض وليس في السماء. ألست تقف بين يدي الله تعالى في الصلاة فتكلمه ويكلمك؟ تقول الحمد لله رب العالمين فيرد الله عليك ويقول حمدني عبدي كما ورد في الحديث. ثم تقول الرحمن الرحيم، يعني أنك تقول لا أنت يا رب الرحمن وأنت الرحيم، فيقول الله لك أثنى علي عبدي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنك في الفاتحة تقول بعد ذلك إياك نعبد. فما معنى العبادة؟ العبادة هي أعلى مرحلة من مراحل المحبة. المحبة درجات كثيرة، أول مراحلها العلاقة، ثم الحب والعشق والصبابة والخلة والتتيم. أعلى شيء هي مرحلة العبادة، وهذه لا تنبغي إلا لله، كمال الحب مع كمال التعظيم، هاي العبادة. فإذا قلت لله في الفاتحة إياك نعبد، يعني أنك تقول لله أنا أحبك ولا أحب أحدا غيرك، وهو يسمعك ويرد عليك. بالله عليك، كم مرة في الصلاة أخبرنا الله تعالى بحبنا له ونحن في سرحان وغفلة ما استشعرنا هذا الحوار العظيم بيننا وبين الله تعالى في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في المصحف كله، أكثر سورة يحبها الله تعالى هي سورة الفاتحة. وأول شيء تقوله في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فتبدأ بذكر اسم المحبوب، لأن المحب إذا تعلق بمحبوبه تعلق بذكر اسمه. هذا قيس مجنون ليلى، كان قد تعب من عشقه بليلى، وأبوه أيضا تعب في علاجه، حاول فيه بشتى الطرق بلا فائدة، فرأى الأب أن يذهب بابنه إلى الحج لعل الله أن يخفف عنه ويشفيه، فذهب به. وسبحان الله، بعد أن طاف قيس بالكعبة المشرفة والصفا والمروة مزدلفة عرف وما أدراك ما عرف، سبحان الله، يعني كأنه تغير. وبقيت أيام التشريق يبيتون فيها بمنى، وبينما هم قرب مسجد الخيف جالسون إذ برجل يبحث عن أخته أو ابنته، المهم اسمها ليلى، وهو يصيح في الطرقات ليلى ليلى، وكلما نطق بهذا الاسم تقطع قلب صاحبنا وهو يسمعه، فعاد به من المرض مرض العشق أشد مما كان في السابق. ثم قال قيس وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أحزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. فإذا كان هذا الحب الأدنى يكون في هذا التعلق باسم المحبوب، فكيف يكون تعلق الحب الطاهر بين العبد وربه الذي لا يشابهه هذا الحب بأي وجه من الوجوه؟ فتبدأ الفاتحة بذكر اسم المحبوب، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقول له الحمد لله رب العالمين. أول شيء الحمد لله، الحمد كلمة عظيمة لدرجة أنها تملأ ميزان حسناتك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله تملأ الميزان، والحديث صحيح، وكل شيء يسبح بحمده سبحانه، كل شيء يحمده حتى أهل النار. قال الحسن البصري رحمة الله عليه إن أهل النار ليدخلون النار وهم يحمدون الله أنه لم يظلمهم. فإذا كان أهل النار يحمدونه فكيف لا أحمده أنا بقلب حاضر متأمل في الصلاة الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد الذي قلته في الصلاة هو أعظم من جميع النعم الدنيوية التي مرت علي. يعني مثلا إذا جاءتك نعمة في الدنيا، مثلا نعمة وظيفة ممتازة، فقلت بعدها الحمد لله، قولك الحمد لله نعمة من الله أيضا، ولكنها أعظم من نعمة الوظيفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. بل إذا قلت الحمد لله فإن الله تعالى هو الذي حمد نفسه على وجه الحقيقة. كيف؟ لأنه هو الذي وفقك لكي تقوم بين يديه في هذه الصلاة، وهو الذي أعانك إلى أن قلت الحمد لله رب. يجب في الأمر أنه يأجرك بعد هذا كله. وكلما حمدت الله فأنت تحتاج إلى حمد آخر، وعلى هذا فقولك الحمد لله هو نعمة، تحتاج إلى حمد، فيجب أن تقول يعني الآن الحمد لله على نعمة الحمد لله، ثم الحمد الثاني هذا يعتبر نعمة ثانية أيضا تحتاج إلى حمد، وهكذا. الحمد معاني واسعة أوسع من أن تمر عليها في الفاتحة بدون تأمل، ولكن لماذا جاء بعدها مباشرة الرحمن الرحيم؟ يعني لماذا لم تكن الفاتحة كالتالي: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم؟ لا. لماذا أتت بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ الجواب: لأن ربوبية الله تعالى للعالمين ربوبية رحمة وليست ربوبية شدة، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولأن آية مالك يوم الدين ترهيب، فيها ترهيب، وآية الرحمن الرحيم ترغيب، فقدم الترغيب على الترهيب لكي لا تنصدع قلوب عباده. وهكذا يخاطب الله تعالى عباده الذين يحبهم، يلين قلوبهم أولا ثم يذكر جانب الشدة. انظر مثلا كيف خاطب الله نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم عندما أراد أن يعاتبه في أنه أذن للمنافقين. لقد قال له في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم. لاحظ إنه ما قال لما أذنت لهم عفى الله عنك أبدا، لا، إنما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. فتخيل لو أن محامي المتهم مثلا جاءه ليخبره بحكم القاضي فيه، فقال له إن القاضي يعاتبك، فلماذا كنت في مسرح الجريمة؟ لماذا تركت حقيبتك عند القتيل؟ لماذا لماذا؟ ثم في النهاية قال له لكنه أعطاك براءة. الحقيقة المحامي الآن أعدمه نفسيا قبل القاضي، ولكن لو أن المحامي قال له إن في البداية قال له إن القاضي يقول لك براءة، لكن لماذا كنت في مسرح الجريمة؟ لماذا تركت حقيبتك عند القتيل؟ الآن يعني لو قال ما قال لا يهم، أليس كذلك؟ أهم شيء أنني براءة، ثم بعد ذلك قل ما تشاء. لهذا أولا عفى الله عنك، ثم بعد ذلك لما أذنت لهم، أولا الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يأتي ذكر يوم الدين يوم القيامة مالك يوم الدين. وفي هذه الآية قراءتان كلاهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القراءة الأولى مالك يوم الدين، القراءة الثانية ملك يوم الدين، مالك وملك، وكلاهما من أسماء الله عز وجل وبينهما فرق. مالك يوم الدين من الملك أي تملك الأشياء، كأنك تقول ملكت البيت وملكت الكتاب. أما ملك يوم الدين فمن الملك، والملك أي السيادة والتصرف. وقد يكون العبد ملكا ولا يكون مالكا، وقد يكون مالكا ولا يكون ملكا. مثلا بعض الدول كالولايات المتحدة يعني يكون الرئيس فيها كالملك، يتصرف ويدبر الأمور، ولكنه بعد 4 سنوات أو 8 سنوات تجرى انتخابات ويعود مواطنا عاديا، فهذا في الحقيقة ملك ولكنه ليس مالك، لأن الأشياء التي بسط عليها ملكه وتدبيره لا يملكها الأبد بل تنزع منه، فهو ملك وليس بمالك. حتى لو أدار أقوى دولة في العالم. وبعض الناس العكس، يكون مالكا ولكنه ليس بملك حقيقي حتى وإن سموه ملك، لأنه لا يتصرف في ملكه. ألا ترون بعض الدول الأوروبية الآن كبريطانيا وإسبانيا مثلا يوجد فيها ملك أو ملكة يحملون عرش المملكة وتوضع صورهم على العملات ويتوارثون البلاد أبا عن جد، ولكنهم لا يستطيعون اتخاذ ولا حتى قرار واحد في ملكهم، بل الأمر كله عند رئيس الوزراء. فهذا مالك نعم ولكنه ليس بملك على الحقيقة لأنه لا يتصرف. أما ربنا سبحانه فهو ملك ومالك، فجمع بين الملكين سبحانه جل في علاه، يملك كل شيء وهو المتصرف في كل شيء، فملكه كامل كما أن ملكه كامل، فهو ملك مالك لأعظم يوم في التاريخ يوم الدين، مالك يوم الدين. كيف؟ ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله يأمر إسرافيل بنفخة الصعق فيقول له أنفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، فإذا هم خمدوا جاء ملك الموت فقال يا ربي قد مات أهل السماء وأهل الأرض إلا من شئت، فيقول الله تبارك وتعالى فمن بقي وهو أعلم سبحانه، فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل فيموتان. فيأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا ربي قد مات جبريل وميكائيل. فيسأله الله عز وجل وهو أعلم من بقي، فيقول: بقيت أنت يا رب الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت حملة عرشي فيموتون. ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا ربي قد مات حملة عرشك. فيسأله الله عز وهو أعلم من بقي، فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: يا ملك الموت أنت خلق من خلقي فمت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد، طوى الله عز وجل السماوات والأرض كطي السجل للكتب، ثم ينادي سبحانه في ملكوت السماوات والأرض في أرجاء مملكته فيقول: أنا الجبار، أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، لأن الناس كلهم ماتوا. ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب هو نفسه سبحانه ويقول: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لا إله إلا الله، والله إنه ليوم عظيم، والله لا ألوم أي أحد لو سأل الآن كيف يمكن أن ننجو من ذلك اليوم، من يوم الدين. الجواب ذكره الله تعالى في سورة الفاتحة، في نفس السورة، ولكن في إشارة دقيقة قليل من الناس ينتبه لها، سنذكرها إن شاء الله عز وجل، لكن في الحلقة القادمة.